إلهي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم عن السرايا والبعوث التي بين غزوة بدر وغزوة الأحزاب، بين غزوة بدر وغزوة الأحزاب وقعت سرايا وبعوث بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة. وقد مر بنا ذكر أحداث غزوة أحد، وفي آخرها ذكرنا قصة غزوة حمراء الأسد التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمطاردة جيش قريش ورجع، لكن لما علم أبو سفيان بذلك لم يذهب للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان لمأساة أحد والأحداث التي حصلت في غزوة أحد ومقتل من قتل فيها من المسلمين، قدر الله سبحانه وتعالى أن كان ذلك سببا في تجرؤ أعداء الإسلام على المدينة النبوية، وعلى يعني محاولات الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كما مر بنا من قبل، فإن الأعراب المشركين بالمدينة كانوا يتربصون بالمؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة وصارت المسلمين دولة وقوة في المدينة، منعهم هذا من الإغارة والسلب والنهب الذي كانوا يتعيشون منه. وكذلك أيضا في المدينة كان فيها أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين ومن اليهود، فكل هؤلاء استغلوا هذه الفرصة، واستغلوا أن المسلمين في وقت ضعف وبهم جراح ومنهم قتلى وكذا، فاستغلوا هذه الأحداث في المجاهرة بالعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول المؤلف حفظه الله: فلم يمض على هذه المعركة شهران حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على المدينة. بنو أسد من القبائل المحيطة بالمدينة تهيأت لتغير على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قامت قبائل عبل والقارة في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة بنكيدة تسببت في قتل 10 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي نفس الشهر، شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة، قامت بنو عامر بنكيدة مثلها تسببت في قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم. وتعرف هذه الوقعة بوقعة بئر معونة. ستأتينا بإذن الله أحداث هاتين الوقعتين، الأولى اللي هي سرية الرضيع، الثانية سرية بئر معونة. وسرية بئر معونة كما سيأتي قتل فيها 70 من قراء الصحابة، 70 كانوا من حفظة القرآن ومن علماء الصحابة، ولأجل هذا فقد حزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حتى جاء أنه حزن عليهم أكثر من حزنه على شهداء أحد، ووجد عليهم صلى الله عليه وسلم حزن عليهم وتأثر لفقدهم، وظل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقنط شهرا في الصلوات يدعو على هؤلاء الذين قتلوا 70 من القراء رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: ولم تزل بنو نضير خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة حتى قامت في ربيع الأول في السنة الرابعة من الهجرة بمكيدة تهدف إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إن الأحداث التي ستأتينا بعد قليل بإذن الله تعالى، أن بني النضير من اليهود أيضا تجرأوا لما حصل ما حصل في غزوة أحد، وبدأ الأعراب حول المدينة يتجرؤون على المسلمين ويقتلون منهم، فتجرأ اليهود في داخل المدينة وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سببا في أحداث غزوة بني النضير كما سيأتي ذكرها. قال وتجرأت بنو غطفان أيضا من القبائل المحيطة بالمدينة حتى همت بغزو المدينة في جمادى الأولى من السنة الرابعة للهجرة. إذا إيه تتابعت الأحداث في خلال إيه هذه الأشهر الأربعة الأولى من السنة الهجرية الرابعة من كل جانب، من داخل المدينة ومن خارج المدينة، الجميع من أعداء الإسلام يريدون أن يغتنموا فرصة يعني الضعف الذي أصاب المسلمين في غزوة أحد، وأرادوا جميعا النيل من المسلمين. ثم ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لمطاردة الجيش المكي كما سبق في غزوة حمراء الأسد، وكان هذا له في غزوة حمراء الأسد، وكان لذلك يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى يعني أثر إيجابي في صد كثير من الأعداء وإرهابهم بعض الشيء من قوة المسلمين. يعني اتضح حينئذ حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في كونه خرج بعد غزوة أحد بيوم واحد لملاحقة الجيش المكي حتى يثبت للجميع أن المسلمين يعني كانوا بفضل الله تعالى قادرين على صد الجيش المكي ومستعدين لقتاله، وأن الجيش المكي هو الذي هرب وفر من أمامهم. فكان هذا يعني له أثر إيجابي في تخطيط يعني الأمور بعد الشيء، وكان له أثر في إرهاب كثير من أعداء المسلمين والتقليل من الخسائر يعني قدر الإمكان بعد فضل الله سبحانه وتعالى. طيب هذا كان موجزا للأحداث التي وقعت في أوائل السنة الرابعة للهجرة، وسيأتي ذكر هذه الأحداث بإذن الله تعالى بالتفصيل. بدأ بالحديث عن سرية أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. سرية أبي سلمة رضي الله عنه، تفصيل أحداث هذه السرية أنه أول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد، طبعا مر بنا الحديث عن أحداث غزوة أحد اللي يعني تعتبر هزيمة أو نصرة، تعتبر هزيمة أو نصرة، مر بنا الحديث عن ذلك وقلنا أنها يعني وإن انهزم فيها يعني بعض المسلمين وكذا، ولكن يعني بصفة عامة لا يمكن اعتبارها هزيمة مطلقة، لأن المشركين لم يتمكنوا في غزوة أحد من الاستيلاء على صدر واحد من أرض المسلمين، ولا غنموا درهما واحدا من اموال المسلمين، وكذلك فانهم فروا هاربين امام جيش النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لملاحقتهم. وهذه كلها يعني نص تدل على ان المسلمين لم ينهزموا يعني الانهزام بمعنى استيلاء الاعداء على ارضهم ونسائهم واولادهم وكذا، ما حصل، لم يؤثر من المسلمين اسير واحد ولا غنم منهم درهم واحد ولا استولي على شيء من ارضهم، بل على العكس يعني الذي فعله مشرك قريش عباره عن ضربه خاطفه ثم فروا هاربين ولم يصمدوا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني لا تعتبر هزيمه يعني بالمعنى التام لهذه الكلمه، وان كان المسلمون يعني قد اصيبوا بما مر ذكره وقتل منهم عدد كبير وكذا. فبعد يعني احداث غزوه احد كان اول من بدأ يسيد للمسلمين بنو أسد ابن خزيمة. فقد نقلت استخبارات المدينة أن طلحة وسلمة ابن خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعون بني أسد ابن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب هذان الرجلان، رجل قال له طلحة ابن خويلد والآخر سلمة ابن خويلد، ذهبا يحرضان بني أسد على مهاجمة المدينة بعد أحداث غزوة أحد، ووصلت هذه الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعث سرية قوامها 150 مقاتلا من المهاجرين والأنصار. وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة التي تكابل المسلمين، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية. مر بنا أن كلمة سرية تطلق على المعركة التي لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، المعركة التي تكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهدها، وإنما يعني أمر عليها واحدا من أصحابه يطلق عليها سرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قوامها 150 مقاتلا من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة رضي الله عنه وعقد له لواء. قال: وباغت أبو سلمة بني أسد في ديارهم قبل أن يقوموا بغارتهم. وهذا يعني مما يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن السياسة و يعني إدارة أمور الحرب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له جواسيس يأتونه بالأخبار أولا بأولا، وبعضهم كان من المسلمين وبعضهم كان من الكفار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جند جماعة من المشركين من الخزاعة، كانوا يأتونه صلى الله عليه وسلم بالأخبار ويخبرونه بأحوال المشركين أولا بأول. فكان يترتب على هذا أن يباغت النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه الأعداء، يعني دائما في معظم الأحيان كما تأتينا في معظم الغزوات والسرايا، كان يعني جيش النبي صلى الله عليه وسلم دائما يباغت الأعداء ويفاجئهم في وقت يعني ما كان الأعداء يتصورون أن تصل فيه الأخبار وتجهز فيه الجيوش. فباغت أبو سلمة رضي الله عنه بني أسد في ديارهم قبل أن يقوموا بغارتهم، فتشتت أمرهم وأصاب المسلمون إبلا وشاء لهم فاستاقوها وعادوا إلى المدينة سالمين غانمين لم يلقوا حربا. فحصل أن أغار عليهم أبو سلمة رضي الله عنه بهذا الجيش الذي معه، فغنم من بني أسد إبلا وغنما، وتشتت أمر بني أسد ولم يدروا ماذا يصنعون، ورجعت السرية سالمة غانمة. وكان هذا طبعا يعني كافيا ليصدهم عن ان وصلت هذه الفكره يعني التي راودتهم يهاجم المدينه وكذا، فاذا بهم يهاجمون هم في ديارهم، فكان ذلك رابعا لهم. كان بعث هذه السريه في استهلال المحرم من السنه الرابعه للهجره، في اول المحرم من السنه الرابعه للهجره. قال: وعاد ابو سلمه رضي الله عنه وقد نغر عليه جرح كان قد أصابه في أحد. نغر بمعنى يعني تعفن أو يعني أصابه يعني تفرحات وانتهاجات وكذا، كان مصابا يعني بجرح في بغي في غزوة أحد، فإيه يعني تدهور في يعني خالف الجرح، فلم يلبث حتى مات رضي الله عنه وأرضاه متأثرا بهذه الجراح التي كانت فيه من غزوة أحد. طيب السرية التي بعدها سرية عبد الله بن أنيس، البعث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه. قال: في اليوم الخامس من نفس الشهر، في اليوم الخامس من شهر المحرم من السنة الرابعة للهجرة، نقلت الاستخبارات أن خالد بن سفيان الهزلي يحشد الجموع لحرب المسلمين. رجل أيضا من المشركين حول المدينة، خالد اسمه خالد بن سفيان الهزلي يحشد الجموع لحرب المسلمين، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ليقضي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان الهزلي. وظل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه غائبا عن المدينة 18 ليلة، ثم قدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم. يعني استغرق هذا البعث يعني 18 ليلة ورجع يعني قبل انقضاء الشهر المحرم بسبعة أيام. فرجع عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وقد قتل خالدا وجاء برأسه فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قتل خالد بن سفيان الهزلي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن أنيس لهذا الغرض، لقتل خالد بن سفيان، فذهب وقتله واتى براسه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عصا وقال: هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في الثاني كما روى ابن هشام ونقله ابن القيم في زاد المعاد. فكان هذا يعني من سرور النبي صلى الله عليه وسلم بقيام عبد الله بن أنيس رضي الله عنه بتنفيذ المهمة التي كلف بها. بعد ذلك يأتي الحديث عن سرية الرضيع. قال: في شهر صفر من نفس السنة أي السنة الرابعة للهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عبل والقارة. عبل وقارة، العبل والقارة قبيلتان من قبائل العرب. قدم جماعة من قبيلتي عبل والقارة وذكروا أن فيهم إسلاما، وسأل أن يبعث معهم من يعلمهم الدين. هؤلاء يعني كانوا قوم من أهل الغدر والصيانة والخديعة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنهم يريدون الإسلام، يريدون أن يبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن بهم الظن وعملهم بمقتضى ظاهره، فبعث معهم يعني على الصحيح 10 نفر كما جاء في صحيح البخاري، الذي جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معهم 10 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا هو الصحيح، وجاء يعني في رواية ضعيفة أنهم كانوا 6 عند ابن إسحاق يعني بسند ضعيف، والذي في صحيح البخاري أنهم كانوا 10 رضي الله عنهم وأرضاهم. وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي في قول ابن إسحاق، وفي صحيح البخاري أن الأمير عليهم هو عاصم بن ثابت رضي الله عنه، الذي في صحيح البخاري هو الصحيح أن أمير هذه السرية هو عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، جد عاصم بن عمر بن الخطاب. يكون جد عاصم بن عمر بن الخطاب يعني من جهة الأمة، عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. قال: فذهبوا معهم، ذهب هؤلاء 10 من قراء الصحابة ومن علمائهم، ذهبوا يعلمون هؤلاء الدين ليقرئوهم القرآن. قال: فذهبوا معهم، فلما كانوا بالرضيع وهو ماء له زيد بين رابغ وجدة، جدة يعني فبين رابغ وجدة في يعني ماء لقبيلة الزيد يقال له الرضيع، في هذا المكان استصرخوا عليهم حيا من هزيل يقال لهم بنو لحيان. لما يعني خرج هؤلاء 10 من الصحابة ومعهم ناس من قبيلة عبل والقارة، فلما وصلوا إلى هذا المكان بين رابغ وجدة استصرخوا عليهم حيا من هزيل وقالوا لهم حيا من هزيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم واقتصوا آثارهم حتى لحقوهم فأحاطوا بهم، وكانوا قد لجأوا إلى سدسب، إلى مكان يعني وصلوا إلى مكان يعني مرتفع كده من الأرض وأووا إليه. الصحابة رضي الله عنهم لما وجدوا هؤلاء يريدون بهم شرا فحاول الصحابة أن يختبئوا منهم ويبتعدوا عنهم، فتتبعهم هؤلاء من بني لحيان، تتبعوا آثار الصحابة رضي الله عنهم حتى وصلوا إلى المكان الذي يعني أوى إليه الصحابة، وقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. كانوا الصحابة رضي الله عنهم كانوا في يعني مرتفع من الأرض أو فوق جبل أو مرتفع أو كذا، فنادوا عليهم من أسفل وقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فأما عاصم بن ثابت أمير السرية فأبى أن ينزل وقاتلهم في أصحابه، فقتل منهم 7 بالنبل. أبى أن ينزل وظل يرشقهم بالنبال وهو فوق الجبل حتى قتل منهم 7 بالنبل وهو فوق الجبل، وأبى أن ينزل. قال: لا ما يقول معذرة يعني قتل منهم سبعة، ليس قتل منهم سبعة، يعني الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا وقتل منهم سبعة من الصحابة رضي الله عنهم بالنبي، قتل سبعة من الصحابة بالنبي وبقي ثلاثة من الصحابة، قتل إيه سبعة من الصحابة هم كانوا عشرة بالنبال، بنبال المشركين، وبقي من الصحابة ثلاثة وهم خبيب، خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، وزيد بن بثنة، ورجل آخر، بقي ثلاثة من الصحابة، خبيب وزيد بن بثنة ورجل آخر، قتل سبعة من الصحابة العشرة وبقي منهم ثلاثة، فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى. فلما بقي هؤلاء الصحابة المشركون قتلوا سبعة وبقي ثلاثة من الصحابة، فأخذوا إيه يعطونهم الميثاق مرة أخرى، إن نزلتم لن نقتل منكم أحدا ولكم الأمان. قال فنزلوا إليه، يعني خلاص وجد أنهم لا حيلة لهم، ولعلهم نفد ما بأيديهم من نبال وسلاح وكذا، فنزل هؤلاء الثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم إلى المشركين. قال ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوثار قفيهم، هؤلاء المشركون غدروا بهؤلاء الصحابة الثلاثة بعدما أعطوهم العهد والأمان أنهم إن نزلوا لا يقتلوا منهم أحدا، فلما نزلوا غدروا بهم وربطوهم بأوثار الأقواس التي يرمون بها. فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر وأبى أن يصحبهم، ثلاثة من الصحابة لما خبيب وزيد معهم رجل ثالث، فالثالث هذا لما وجد إيه أنهم ربطوهم بالأوثار قال هذا أول الغدر، يعني الأمر إيه عاقبته أن نقتل وكذا، فأبى أن يصحبهم جروه وعالجوه على ان يصحبهم فلم يفعل، ظلوا يجرونه ويصحبونه ويحاولون بشتى الطرق ان ياخذوه معهم حيا، فظل يقاوم بكل ما في وسعه وهو يعني مربوط وكذا، وظل مع هذا يقاوم بكل ما في وسعه لئلا يذهب معهم فقتلوه، ظل يقاوم حتى يعني عجزوا من اخذه معهم فقتلوه رضي الله عنه. وانطلقوا بخبيب وزيد، انطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكر، ذهبوا بخبيب وزيد وباعوهما بمكر. فلماذا يشتريهم المشركون؟ قال لأنهما كانا قتلا من رؤوسهم يوم بدر، خبيب وزيد كان قد شهد غزوة بدر وقتل جماعة من رؤساء المشركين في غزوة بدر، فأهل مكة لهم ثارات عند هذين الصحابيين رضي الله عنهم، هؤلاء يعني اغتنموا هذه الفرصة وذهبوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة واشتراهم المشركون. قال فأما خبيب فمكث عندهم مسجون، خبيب رضي الله عنه مكث عندهم مسجون ثم أجمعوا على قتله. وطبعا في قصة في سجنه يعني جرى فيها أحداث، يعني منها انه يعني وهو اسير، وهو اسير رضي الله عنه وارضاه، كانت له كرامات انه كان يرزق بعنب فياكل منه، وما بمكة في ذلك الوقت شيء من العنب، في وقت يعني ليس فيه عنب في مكة ولا احد يطعمه، واسير ومحبوس وكذا، وكلما دخلوا عليه وجدوا بين يديه قطا من عنب ياكل منها، وكان هذا يعني من الكرامات التي اكرمه الله سبحانه وتعالى بها. وحصل يعني من المواقف التي حصلت ان الذين اشتروا خبيبا اشتروه ليقتلوهم اولاد الحارث، اولاد رجل من اهل مكه يقال له الحارث، فاشتراه اولاده، والذي قتله هو عقبة ابن الحارث، فكان للحارث هذا كان له بنات وكذا، ف يعني استعار موسى استعار موسى من إحدى بنات الحارث ليستحد بها، يعني يحلق بها يعني شعر العين أو كذا، فطلب يعني موسى فأعطوه موسى، فأخذ فلما اخذ الموت يعني اذا بصبي صغير، اذا بصبي صغير لبنت الحارس هذه التي اعطته الموت، دخل عليها، دخل عليها هذا الصبي الصغير. فدخلت بنت الحارس فوجدت ايه الصبي الصغير جالسا على فخذ ايه خبيب، وخبيب معه ايه الموت، فلو اراد ان يقتله لقتل. ففزعت ايه فزعا شديدا، فطمأنها انه ايه لن يقتله ولن يصيبه بسوء، ورده اليها سليما. وهذا يعني مما يدل على يعني حسن اخلاق الصحابه رضي الله عنهم، التزامهم بما يعني علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الا يقتلوا طفلا، الا يقتلوا طفلا. الطفل هذا يعني لا يؤخذ ايه بوزر اهله، ولو كان يعني غيرهم من النسل قتله انتقاما، هو مأسور في بيتهم وعن يعني اثروه ليقتلوه وكذا، فلو كان يعني غيره ما قتله انتقاما او كذا، لكن رده اليهم سالما رضي الله عنه. وايضا فيما مر بنا من الاحداث يعني ما يدل على جواز يعني ما فعله هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم، فان منهم من صمد وظل يقاتل حتى قتل ولم يقبل امام المشركين، يعني الصحابه كانوا 10 وصعدوا فوق الجبل، بعدين اعطوهم الامان انهم ان نزلوا لن يقتلوا منهم احدا وكذا، فمنهم من ايه لم يقبل هذا الامان، وهم السبعه الذين قتلوا وثبتوا وظلوا يدافعون عن انفسهم قدر الاستطاعه حتى قتلوا. هذا يدل على الجواز يعني فعل ما فعلته هذه الطائفه، انه اذا عرض المشركون الامان لم يرغب المسلمون في قبول هذا الامان، ورغبوا ان يقاتلوا حتى يقتلوا لهم ذلك. وكذلك الطائفة الأخرى التي قبلت أمام المشركين ونزلت، أيضا فعلهم جائز، لأن المشركين عرضوا الأمان على المسلمين، يعني هاجموا بلاد الإسلام وكذا، وعرضوا أن يؤمنوهم وكذا. يعني إذا وجد المسلمون بأنفسهم ضعفا وأنهم يعني عاجزون عن المقاومة وكذا، ورغبوا في قبول هذا الأمان لعل وعسى أن يفي المشركون بعهدهم أو كذا، هذا ما فعله هؤلاء الثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم. ثم أيضا إيه الذي فعله هذا الصحابي الذي قتل من الثلاثة، أيضا هذا إيه نوع من التصرفات الجائزة، أنه إذا يعني وجد أنهم بعد أن أعطوا الأمان بدأوا يغدرون، بدأت يعني علامات الغدر أو كذا، أن يقاوم حتى أن يقتل أو كذا، كل هذه إيه الأفعال فعلها الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزوة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم في شيء فعله، مما يدل على ان هذه الامور في الجهاد مرجعها الى الموازنه بين المصالح والمفاسد، مرجعها الى الموازنه بين المصالح والمفاسد، وقد تختلف وجهات الانظار في الاصلح من هذه الامور. طيب، فكان خبيب رضي الله عنه مسجونا عند بني الحارث، ثم أجمعوا على قتله، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم، فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني حتى أركع ركعتين، أرادوا أن يقتلوه ويصلبوه على خشبة، فقال دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلاهما، فتركوه فصلاهما، صلى إيه ركعتين خفيفتين، فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا انما بي جزع لزدت، يعني لولا ان تقولوا ان الذي بي هو الايه الجزع لاصلت هاتين الركعتين، يعني كان يود ان يصل الركعتين، لكن ان خاف انه اذا اطال الصلاه يقول هذا ايه جزع من الموت ويصل الصلاه، يعني حتى يؤخر ايه موعد الموت او كده. ثم قال رضي الله عنه وارضاه، قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. دعا عليه ابن خبيب رضي الله عنه بهذه الدعوات، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. ثم انشا يقول رضي الله عنه، انشد ايه ابياتا، يعني ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني روايات هذه الابيات، يعني مجموع الابيات من الروايات يعني نحو 13 بيتا. فمن هذه الأبيات أنه قال لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي، تشير الى الايه، الخشبه يعني التي قرب ليصلب عليها، الى الله اشكو غربتي بعد قربتي، وما جمع الاحزاب لي عند مضجعي، الى ان قال يعني في اخر هذه الابيات: ولست قال وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي، ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مضجعي، وفي بعض الالفاظ كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو ممزعي. فانشد هذه الابيات رضي الله عنه وتمثل بها قبل موته. فقال له ابو سفيان: ايسرك ان محمدا صلى الله عليه وسلم عندنا نضرب عنقه وانك في اهلك؟ ايسرك ان محمدا صلى الله عليه وسلم عندنا نضرب عنقه وانك في اهلك، وان النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو ويسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، يعني يقول انا يعني افضل ان اقتل واصلب على ان يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة، صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صلبوا ووكلوا به من يحرس بالسفر، يعني قتلوه وصلبوا، قتلوه وصلبوه على على جذع نخلة طويل، ووكلوا به من يحرس جثته. طيب قال: فجاء عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه. فعمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ليتسلل إليها سرا ويأتيه بجثة خبيب بن عدي، يعني ينزل جثة خباب بن عدي من على الصليب الذي صلبوه عليه ويدفنه رضي الله عنه وارضاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عمرو بن اميه الضمري لهذه المهمه لكي يتسلل ليلا الى مكه وينزل خباب بن عدي من الخشبه ويدفنه في التراب. ففعل ذلك، ذهب الى عمرو بن اميه رضي الله عنه وتسلل الى مكة سرا ودخل الى المكان الذي صلب عليه وانزله وحفر له ودفنه. قال: فاحتمله بخدعة ليلة، خدع الحراس الذين كانوا يحرسون، يعني وكلوا به حراسا يحرسون جثته، فخدعهم عمرو بن أمية وتمكن من انزاله من الجذع ليلا، فذهب به فدفنه. قال: وكان الذي تولى قتل خبيب هو عقبة ابن الحارث، وكان خبيب قد قتل أباه حارثا يوم ذلك، كان خبيب قد قتل أباه حارثا يوم ذلك فقتله عقبة ابن الحارث. هذه طبعا رواية، في بعض الروايات أن الذي قتله يعني هو يعني أخو الحارث، يعني هو الذي باشر القتل ولكن دفع السيف أو جعله بيد عقبة، قالوا أن عقبة يعني كان صغيرا، أن عمه هو الذي يعني أمسك جعل السيف يعني في يد عقبة ويعني قتله بيد يعني ابنه، حتى يكون الابن يعني كأنه هو المباشر للقتل. لكن المقصود يعني على كل حال يعني الذين قتلوهم بني الحارث، وكان خبيب قد قتل حارثا يوم ذلك. قال: وفي الصحيح ان خبيبا اول من سن الركعتين عند القتل، وانه رؤي وهو اسير ياكل قطا من العنب وما بمكه ثمره، ما كانش في مكه يعني من ثمار العنب شيء في ذلك الوقت، ورؤيا رضي الله عنه وارضاه ويأكل قصة من العنب وهو أسير، وكان أول من سن الركعتين قبل القتل، وقد اقتدى به كثير من الشهداء المسلمين بعد ذلك، يعني عندما يعرضون على القتل يطلبون ثلاث ركعتين قبل القتل. وهذه السنة يعني فعلها خبيب رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهي السنة يعني إذا عرض الإنسان على القتل أن يختم بصلاة ركعتين. إذا استطاعه. قالوا أما زيد ابن الدثنة رضي الله عنه فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. صفوان بن أمية اشترى زيد بن الدثنة فقتله بأبيه لأنه كان قد قتل أمية بن خلف والد إيه صفوان بن أمية. قال وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر. عاصم بن ثابت أمير السرية، أمير سرية الربيع رضي الله عنه، يعني قتل إيه فوق الجبل. فبعثت قريش إيه ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قد قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر. فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، الدبر الدبابير يعني أو الزنابير اللي هي فطور النحل يعني. فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. وكان عاصم أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركه. كان إيه عاصم إيه عاهد الله تعالى أنه لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، فوفى بعهد الله سبحانه وتعالى ووفى الله عز وجل بعهده. لما مات أراد المشركون إيه أن يأخذوا جسده أو شيئا من جسده إلى مكة، يعني كنوع من الانتقام يعني منه لأنه قتل من عظماء يوم بدر، فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه. أرسل الله تعالى عليه ظلة من الزنابير يعني، فحمته وجعلت تلسع كل من يحاول ان يقترب منه، حتى يعني لقب عاصم رضي الله عنه بحمي الدبر. حمي الدبر هو ايه؟ عاصم بن ثابت رضي الله عنه، يعني الذي حمته الدبر. قال وكان عمر رضي الله عنه لما بلغه خبره يقول يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته. يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته. فهذه يعني احداث سرية الربيع. سرية الربيع كانت متى؟ في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة. يأتي بعد ذلك احداث بئر معون. قال مأساة بئر معون. قال في نفس الشهر الذي وقعت فيه مأساة الربيع وقعت فيه مأساة أخرى أشد وأفظع من الأولى، وهي التي تعرف بوقعة بئر معون، وهي التي تعرف بوقعة بئر معون. قال وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو بملاعب الأثنة، هذا رجل من زعماء المشركين يلقب بملاعب الأثنة، أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأثنة، وأثنة لأثنة الجماح يعني. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، يعني قدم المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، يعني ما رد يعني رد سيئا، ولكن يعني يعني علق الأمر وكذا وأعطى أملا يعني في أن يسلم. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل بعض أصحابه إلى أهل نجد يدعونهم إلى الإسلام. طبعا كل هذا الوقت يعني المدينة ومكة وكذا في الحجاز، وكان يعني جهود النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الدعوة أو في الجهاد أو كذا كانت يعني مركزة في الحجاز. فأشار يعني ملاعب الأثنة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث بعض أصحابه إلى أهل نجد يدعونهم إلى الإسلام. قال لو بعثت إلى أهل نجد لرجوت أن يجيبوا. قال فقال إني أخاف عليهم أهل نجد. قال إني أخاف عليهم أهل نجد. قال أنا أخاف على أصحابي من أهل نجد. فقال أبو براء أنا جار لهم. قال أنا جار لهم، يعني فأحميهم وأديرهم. ومر بنا من قبل يعني نظام الجوار في الجاهلية، أن يأتي يعني زعيم من الزعماء وكذا ويدير رجلا أو جماعة من الناس يعني مثل ما يشبه يعني الحماية أو الحصانة أو اللجوء السياسي أو شيء من هذا، يعني يكون نوع من الحماية والحصانة لا يستطيع أحد أن يتعرض إليهم بسوء، والذي يتعرض لهم بسوء كأنه تعرض لمن أجارهم ويتعرض لحرب من أجارهم. فقال إيه أبو براء؟ قال أنا جار لهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم 70 رجلا من أصحابه رضي الله عنه من قراء الصحابة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم 70 رجلا من قراء الصحابة لما أجارهم إيه هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظنه يعني أنهم لا يستطيعون الوصول إليهم بسوء، فقال يرسل إلى أهل نجد مجموعة من علماء الصحابة يعلمونهم الإسلام ويدعونهم إليه رجاء أن يسلموا. فأرسل إليهم كما جاء في صحيح البخاري 70 رجلا، وإن جاء في بعض الروايات 40، ولكن الرواية الصحيحة التي في صحيح البخاري أنهم كانوا 70 رجلا من قراء الصحابة. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة، رجل من قراء الصحابة رضي الله عنه، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وسادتهم وقرائهم. حتى إن هذه السرية سرية بئر معونة كانت تعرف سرية القراء، كان هؤلاء 70 من القراء رضي الله عنهم. طيب كان هؤلاء 70 كان من صفاتهم الكريمة وهم في المدينة قبل أن يذهبوا إلى هذه الغزوة أنهم كانوا في المدينة يحتطبون بالنهار يشترون به الطعام لأهل الصفة ويتدارسون القرآن ويصلون بالليل. هؤلاء 70 كانوا يعني أثناء وجودهم في المدينة قبل الخروج يعني إلى هذه الغزوة كانوا هم في المدينة يحتطبون بالنهار يعملون جمع الحطب وبيع في النهار، وكانوا يعني على رغم يعني فقرهم يعني أنه يعني كان مصدر قوتهم يعني هذا الأجر اليسير الذي يتقاضونه على الاحتطاب، فكانوا ينفقون على أهل الصفة من فقراء الصحابة الذين لا مأوى لهم ويبيتون في المسجد وكذا، على من كانوا أفقر منهم من فقراء الصحابة الذين يبيتون في المسجد في صفة في آخر المسجد. فكان هؤلاء 70 من القراء كانوا يحتطبون بالنهار وينفقون على أهل الصفة، وكانوا بالليل يصلون ويتدارسون القرآن فيما بينهم رضي الله عنهم. فساروا معهم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 70 مع أبي براء ملاعب الأسنة هذا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 70 من القراء رضي الله عنهم، فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهي أرض بين بني عامر وحرة حرت إيه بني سليم أكلا اسم أماكن يعني يقع بينها بئر معونة، هذا المكان الذي قتل فيه هؤلاء رضي الله عنهم. فنزلوا هناك، ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل من زعماء نجد وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معهم كتابا إلى هذا الرجل من زعمائهم يدعوه إلى الإسلام ويعني يطلب منه أن يأذن لهم في الدعوة إلى الإسلام في هذه الديار في نجد. فأرسلوا حرام بن ملحان رضي الله عنه وهو أخو أم سليم، أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أم أنس بن مالك هي أم سليم بنت ملحان رضي الله عنه، وأخوها حرام بن ملحان ويكون عم أنس بن مالك رضي الله عنه، يكون يعني خال أنس بن مالك رضي الله عنه. فبعثوا حرام بن ملحان بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، يعني دفع حرام بن ملحان رضي الله عنه الكتاب إلى عامر بن الطفيل فلم ينظر في الكتاب، وأمر رجلا من جنوده أن يطعن حرام ابن ميحان بالحربة في إيه من خلفه، مع أن العرف يعني السائد في ذلك الوقت أن الرسل لا تقتل، يعني لو أرسل ملك إلى ملك كتابا مهما كان بينهم من العداوة فالرسل لا تقتل، يقرأ الكتاب أو لا يقرأ أو كذا، لكن الرسول يرد كلمه، لكن لم يفعل ذلك وأمر رجلا فطعن حرام بن ملحان بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال حرام رضي الله عنه: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، يعني فزت بالشهادة في سبيل الله. قال: ثم استنفر عدو الله لثوره بني عامر إلى قتال الباقين. عامر بن طفيل دعا بني عامر أن يقاتلوا بقية السبعين من قراء الصحابة رضي الله عنهم، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء. فبنو عامر رفض، قالوا: لا، هؤلاء أجارهم أبو براء ملاعب الأسنة، نحن لا نقاتل قوما أجارهم أبو براء. فهؤلاء يعني عندهم أن الشهامة يعني والتزام بالأعراف يعني فائدة في ذلك الوقت. قال: فاستنفر بني سليم، فذهب إلى بني سليم واستنفرهم بقتل هؤلاء السبعين، فأجابته عصية ورعل وزكوان، يعني فروع من قبيلة بني سليم. بعد بني سليم لم يجد إلى هذا برضه، لأن هؤلاء يعني معهم جوار من رجل يعني كبير، وأجاب بعض الفروع من بني سليم هم عصية ورعل وزكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم، حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد ابن النجار، فإنه ارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. الوحيد الذي نجا يعني من هذه المذبحة هو كعب بن زيد بن النجار رضي الله عنه، يعني ظن قتيلا أو كذا فتركوه، بعدين يعني قدر الله تعالى له أن يعيش بعد ذلك وتمكن من الرجوع إلى المدينة، وعاش حتى قتل في غزوة الخندق بعد ذلك. قال: وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر ابن عقبة ابن عامر في صرح المسلمين، فرأي الطير تحوم على موضع الوقعة. كان هؤلاء يعني مع أشياء يعني للمسلمين أو الإبل أو الغنم للمسلمين أو كذا، فكان معها عمرو بن أمية والمنذر ابن عقبة ابن عامر رضي الله عنهما، فرأي الطير تحوم حول الوقعة، فعلموا أن أصحابهم قد غدر بهم، علموا أن أصحابهم بقية السبعين قد غدر بهم، فنزل المنذر فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأثر عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه، كان أمه عليها رقبة نذرت أن تعتق رجلا من مضر أو كذا، فلما حصل أنهم يعني أثروا عمرو بن أمية الضمري فعلم أنه من مضر، فجز رأسه، اكتفى إذا حلق رأسه وأطلق سراحه لأنه من مضر، وأمه كان عليها أن تعتق رقبة من مضر فأعتقه رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا معه أنباء المصاب الفاجر مصرع 70 من أفاضل المسلمين، تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد، إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتال واضح وأولئك ذهبوا في غدرة شائمة. يعني عمرو بن أمية هو الذي وصل الخبر، عمرو بن أمية هو الذي وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقتل القراء رضي الله عنهم وأرضاهم، فيقول يعني أن هذه المصيبة ذكرت بمصيبة غزوة أحد، ولكن هناك فرق، أن غزوة أحد قتل فيها 70 من شهداء الصحابة رضي الله عنهم في القتال، واضح بين الفريقين، لكن هؤلاء قتلوا في غدر، غدروا بهم وقالوا لهم تعالوا علمونا القرآن وادعونا إلى الإسلام وكذا، وغدروا بهم. ولما كان عمرو بن أمية في الطريق بالقرقرة، اسم مكان يعني في الطريق، نزل في ظل شجرة، وجاء رجلان من بني كلاب فنزل معه، نزل إيه السريح في ظل شجرة، فجاء رجلان من بني كلاب اسم إيه قبيلة، فنزل معه، فلما نام، رجلان من المشركين، فلما نام فتك بهما عمرو، نام رجلان من المشركين فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه، رجلان من المشركين من أهل مجد وكذا، فقتلهما عمرو بن أمية رضي الله عنه، يظن بهذا أنه يعني أخذ بثأر الصحابة لأنه لا يعني قتلوا من الصحابة، فقتل منهم هذين الرجلين. وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به، بعدما قتلهما فوجئ بإيه؟ بأن هذين الرجلين معهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتعرض لهم أحد بسوء، يعني أجارهما النبي صلى الله عليه وسلم، أجار هذين الرجلين من المشركين وأعطاهما عهدا لئلا يتعرض لهما أحد بسوء. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قتلت قتيلين، هذين قتيلين يعني على المسلمين ديتهم، قال لأدينهما يعني لأدفعن دية هذين الرجلين، لأني أعطيتهما عهدا، وبعدين قتلهم واحد منا من المسلمين والمسلمون أعطاهم عهدا، فقال صلى الله عليه وسلم لأدينهما، وانشغل بجمع دياتهم من المسلمين ومن خلفائهم اليهود، وهذا الذي صار سببا لغزوة بني النضير كما سيذكر. الذي حصل إيه بعد هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يجمع يعني الدية، المبلغ المطلوب ليدفع دية إلى أهل القتيلين، أخذ يجمع من المسلمين ومن اليهود. لماذا؟ لأنه كان بين المسلمين واليهود معاهدة عند الدخول إلى المدينة أنه يعني أنهم يشتركون مع المسلمين في دفع الدية، إذا طلب دية أي يشتركوا مع المسلمين في تحمل جزء من هذه الدية، فكانت هذه معاهدة بين المسلمين واليهود في المدينة، أن أهل المدينة جميعا يشتركون في الدية، وكل فريق يتحمل جزءا، لأن الدية إذا قسمت على عدد كبير يعني يقل عبئها. فالذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهود بني النضير ليكلمهم في هذا الأمر ويطالبهم بالمشاركة في دفع الدية، يساهم بشيء في الدية. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند بني النضير وجلس تحت يعني قلعة من قلاعهم الحصن من حصونهم، هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وألقوا رحا من فوق الحصن يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلعه الله تعالى على ذلك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تسقط الرحى، فسقطت مكان النبي صلى الله عليه وسلم، حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي الكلام عن أحداث غزوة بني النضير. فكان سبب غزوة بني النضير هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير يطلب منهم أن يشاركوا في دفع دية الكلابيين الرجلين اللذين من بني كلاب. قال وقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المأساة ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام معدودة، تألما شديدا، وتغلب عليه الحزن صلى الله عليه وسلم، حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل التي قامت بالغدر والفتك بأصحابه. فجاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 30 صباحا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 30 صباحا، يعني 30 يوما، يدعو في صلاة الفجر على رعل وزكوان ولحيان وعصير، على رعل وزكوان ولحيان وعصير. لحيان اللي هم ايه؟ اللي قتلوا سرية الرضيع، لحيان اللي هم قتلوا 10 من القراء في سرية الرضيع، ورعل وزكوان وعصية الذين قتلوا 70 من القراء في سرية بئر معونة. ثم الحسن دعا على ايه؟ الذين قتلوا أصحاب الرضيع وأصحاب معونة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القبائل الأربع، على رعل وزكوان ولحيان وعصية. ويقول عصية عصت الله ورسوله، عصية عصت الله ورسوله، وظل إيه؟ يقنط عليهم صلى الله عليه وسلم. هنا الذي جاء في حديث أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط عليهم في صلاة الفجر، لكن جاء في أحاديث أخرى أنه قنط صلى الله عليه وسلم أيضا في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء. في يعني يستفاد من مجموع الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصلوات الخمس، وطبعا إيه؟ لا يشترط يعني أنه في كل يوم يقنط في الصلوات الخمس، ربما مثلا قنط في يوم في الفجر فقط، يوم في الفجر والظهر، في الفجر والعشاء، في الفجر. يعني المقصود النبي صلى الله عليه وسلم قنت إيه؟ الصلوات الخمس، ما من صلاة إلا وقنت فيها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، ولكن يعني آتى بالصلوات إيه؟ في القنوت الفجر بالذات، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على القنوت النازلة. طبعا هذا القنوت النازلة وليس إيه؟ قنوتا عاما. ويعني لأجل هذا الحديث يعني أخذ منه الشافعية وكذلك كثير من المالكية، أخذوا من هذا الحديث استحباب القنوت في صلاة الفجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الفجر. لكن الصواب أن هذا القنوت إنما كان لأجل النازلة وليس لأجل يعني خصوص صلاة الفجر، وإنما كان يقنط في الفجر يدعو على هؤلاء الأقوام، على رعل وزكوان ولحيان وعصية، لأجل هذه النازلة. والقنوت في النازلة ليس خاصا بالفجر، لأن جاء في أحاديث أخرى أنه قنط أيضا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد. أنزل الله تعالى آية على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخت هذه الآية لأنها أنزلت يعني لحكمة معينة ولتبليغ شيء معين، فلما بلغ هذا الأمر رفعت هذه الآية. فكانت هذه الآية التي نسخت: بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فكانت هذه يعني آية انزلت في القرآن ثم نسخت، كما جاء في هذا الحديث في صحيح البخاري. فلما نزلت هذه على النبي صلى الله عليه وسلم ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوته، ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوته، ثم نسخت هذه الآية. فكان في هذه الآية عن تبشير المسلمين بمصير هؤلاء القراء رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم لقوا ربهم سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى قد رضي عنهم عز وجل. بهذا ينتهي الحديث عن أحداث هذه السرايا، والدرس القادم بإذن الله تعالى عن أحداث غزوة بني النضير، عن أحداث غزوة بني النضير. نعم. نعم. ليس يعني ليس شرطا يعني أنه إذا نسخت آية أن تأتي يعني آية بديلا عنها، فهناك ما ينسخ إلى غير بدل وهناك ما ينسخ إلى بدل. يعني ما ننسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وخير منها أو مثلها، وإن الأحكام وكذا والآيات ليس شرطا أنها تكون بديلا عن نفس الآية في نفس الموضوع، لأن نزل بعدها آيات كثيرة في مواضيع أخرى. نعم نعم. والنسخ طبعا انواع، منه نسخ اللفظ وبقاء الحكم، نسخ الحكم وبقاء اللفظ، نسخ اللفظ والحكم جميعا. فبعض الايات المنسوخه نسخ رسمها وحكمها، وبعضها نصفها إلى حكمها فقط أو نصفها فقط. هذه يعني هذه طبعا ليس فيها حكم، هذه عبارة عن خبر، فالأخبار لا تنسخ، يعني معنى الآية لا ينسخ، لأن معنى الآية عبارة عن خبر، فالخبر خلاص ثابت، لأن الخبر لا يمكن بعد أن يخبر بشيء يخبر بخلافه، لأن هذا يكون كذبا. تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا، هذا لا يمكن أن يوقع. أي آية فيها خبر يعني لا يمكن أن يرفع معناها، لكن ممكن يرفع لفظها ويبقى الخبر، يعني الآية نزلت له من أجل تثبيت هذا الخبر وتبليغه، بلغ الخبر وثبت وكذا. ومن أراد الله سبحانه وتعالى أنه يعني قد انتهى يعني الغرض من نزول هذه الآية فرفعها، مثل الغرض منها يعني تبشير المسلمين وكذا، وإخبار من الله سبحانه للمسلمين أنه يعني قد رضي عن هؤلاء وأنهم كفروا. طبعا موضوع القتال في الأشهر الحرم هذا أمر شائك، يعني في خلاف هل نطق هذا أو لم ينطق، يعني متى شرع، متى يعني نزل تحريم القتال في الشهر الحرام ومتى رفع. يعني الذي عليه يعني كثير من أهل العلم وكذا ومن المحققين العلماء أنه بعد أن نزل تشريع يعني النهي عن القتال في الأشهر الحرم، أنه يعني لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الأشهر الحرم إلا على سبيل الدفاع أو مواصلة القتال، يعني كان قد بدأ من قبل، يعني ما كانش يبدأ قتال يعني هجومي ولكن دفاعا أو استمرارا بالقتال الذي حصل من قبل. هناك يعني طبعا طائفة من العلماء قالوا أن القتال في الأشهر الحرم يعني نسخ وكذا، واستدلوا بمثل هذه الأحداث يعني التي في القتال، قالوا رفع الحكم وصار مسموحا بالقتال في الأشهر الحرم مطلقا. والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.